أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول لي طبني اللغادو وكمي بهاي عشر الذي نوسع ذاكو سابسنا تفسير القرآن الكريم كان كويا لباتنا يدود بوكا كوبن يهي أيضا سقاشنات بوكا باللابان يا كنميدا من سورة النحل أيضا بقول يتبلادنا واكويا بهاي من سورة نفسها إذن سورة النحل كميدا وكو حريسان يهي عشر كي كوري يهي عشر كي هوري آيات بي أدن بيسي يبوح النوبو شاقي سبحانه إن قرآنك وحو البكو عدايي. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين المسلمين. قولك عدو تبيان لكل شيء قرآنك يهي حيض عشر كعاوة والرئيسة وحي عدين سعين قرآنك تبيانا لكل شيء يهي حيض وحلوح سي أمور لها سدح شيء مأمور والله يسفري يا سدح من يا الله يسكره بي انتنا لبدا قيبوت بيكا كوبانتا وح الله يسفري وقود شديس اللي يسكدون ايو يا وح الله يسكره بي وكفقا شديس اللي يسكدون ايو فبدا سيدين تكا كوبانتا كلتا سدح لما أمور في آيات كوحوسا وح الله يسفري وكبحسن لمار سدح من هي يا كوحوسا وح من هي وكبحسن مره إن الله يأمر بالعدل عدل وإنصاف يا قرصور توسناو وحبسيدي إلى أوت المامي أما دوما لأوفري أما أجيذيي إلا أوفري ويعدل إحسانك وحوي داو الفرائن وإلا إسفري أما فرض أما سناء مدشدود على مراقبة الله عز وجل هذا هو مركا دوسي قدانيتي سنية فرض وحي طيبة على درتيو قدانيا كل كان حسانك والركن وين من أمور الدين كمدا أنا كتوسينا يا سفاشي جبريل عليه السلام هي جوابتي النبي محمد عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرى. كل كان وحنا سمعنا يا وحنا لقتك يا سببك وحنا لوفلنا يا ألا درتينو يهي وإخلاص يدعى عدم مجرته وحن لغا تغينا سوك اللغا تغي ألا درت إنو ياي. إذن إحسانك هو الركن إسلامي في كل شيء نقلعي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة مركع الرحينك يحكتدي قرابة إن وحل سيو سد على سا مأمورة وحن مأمورة وكبح كلام مجرى سد على منهي وينا عن الفحشاء والمنكر وحق قفع اي ادون قال الله بقى يبودو غار قف خنه وضع قف كفالحما ولجرت انتو قف يا هاي اي قف نمدي فالحما لجرت سيدة الزنادة هي اللي واتك سوق النمدة حتى يدا مخلقة وحاصو دنو حيسكو درسدين فالحما اي ايقو الدنبيا وحيكالة اثنو منكر لبدا قفكي لو قيبي وينا عن الفحشة وحد دنبي يا فرحنا يسكو درسلي يا والمنكر وحيا شريعة أقلي إذيك إن كستون دم بقروح بدن جريم يوصل سيدكو وفرحما إن دور ربو لبدانا منهي لو قيبي عن الفحشاء والمنكر وحيقو سبحي والبغي بغي يقردحو إن الحدود قدبتو قد الله ماكتو قد الله ماكتو وتعدي سميسي وحن كوبا ناني نبي قهدو إن لدر دار ماليي حديث كدراية جامعها في حجة الوداع ملك أمده شاقايي وحنو شاقاي إن إله أينك حرمي ويهي أموالكم ودماءكم وأعراضكم إبا ويبنك حرمي إن قفنا قفك كري شرف كيسا يدين كيسا يمال كيسا وحد قدر قصنا أيو كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا على أهل بلغت إذا بغي هو قرد الروح لما قول كلها وح من هي ولا غيبي وعن الفحشاء والمنكر والبغي سدح لك بحسا مال كما قبل اللقو كما قبيينا يعيدكم حتى أضوح مغليسان أضوح قرانا إنسان وأضوم بالريالتين إلى الإحلى شيء إذن كواني وحال يدين قاطا إن أدوان سنتان لعلكم تذكروا حتى إذن واسمين وهو أدري أوانا ذديدا وحال يدين كرها بكفقان ويدا أما وحال يدين فريق قولا ويدا حتى الله يدين كتبرون والله يدين مقلون يوم أجمع المفسرون انت علماء تفسير تقام وحيكو كل من أن هذه الآية أجمع آية في كتاب الله من الخير والشر لحكم إلى الله ببقل إلى صدن يلح آية في القرآن كوكاكوذن يهي آية دانشار يا خير وحبر دافن أجمع آية في القرآن هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه وجعل الجنة مثواه خامس الخلفاء الراشدين من حسناته وناقوا قلب صديقه حكامله إنه إساق الجدائي آيات دانين خطبة الجمعة لقوك بكبيو هذا خطبة الجمعة الله أريا فالدنب إن لقوك بكبيو إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إساق الخلفاء ديكو الرئيسي أي أمويين أي خطبتك عاجين قبا قبا ديلا سي علي رضي الله عنه بألوه أفحنين جري من بارين تلفوله ولو أن علي الله رنجري لعنة الله على الأبيض الأصغر الأصلع لنك قابان عسي بدار طالب لعلك يلبى الله رنجري كلك علي وعساك أبنى بدارنا لها بحيبوا بدلي هيا دانوا دريشة لي إن الله يأمر بالعدل ينقف مسلمة أما ها بنته أما ها نولاده إشكب الداع علي والرابع الخلفاء الراشدين أول من أمن برسول الله من الصبيانها أحد مسلمة أما ها بنته أما ها نولاده من ورح الليلة مبنانا أيضان ناشا سيساري سنو إساق أقف سيثلاثي المسلمين أيضان أجيلي إلى يومنا هذا أيضان الله غريب. قال تعالى فدوحوا يري إن الله يبوين يأمر وأنا تبيانا لكل شيء إن قرانك وحوى البعض يأي آيات صعة يسي إن الله يبوين يأمر أدوما دي سوحوا فرايا بالعدل توصنان توحيد فرايا إمام فرايا أعو فرايا تحسنم فرايا تلقات فرايا كيسنم فرايا سقنام فرايا قرابحهم فرايا وحصل لما هو عدل وده توصنه أدومون إلي توصنان وإله فري والإحسان سنية فرض مركع ماشي اللي قدانا أيوه إله إلا إله ليه وهل درتي وحلو قتو أيها دوما ذا فرايا ويتايد القربة حقالادا إلا حكتادا وحسينتادا أيها إبا دوما ذا فرايا وينهى إلا وحو دوما ذا كريبايا عن الفحشة ينبقى قاب كدرا كالزنا واللوال والصرق والكذب والبخل ذنبنا وايين وحكفلهم من وين وبعشها جاي أما باخين نغضوه هاي كراحشة دي أما تشوق نغضوه حالي أما حار قفتي سنية اللي واسمي زنبيال كفول حما دايلا جيرتو بأهلا يدين كرابا يا إلا والمنكر زنبيقى قلنتي سيكالي أي شريعة ديدي إلا الدفري دينتنا ديدي والبغي كرطرية ماري أدوما دالله ماغو أي أبا يدين كرابا يا يعيدوكم إلا اللي شيء أسدعنا الله يدين فري سدعنا الله يدين كرابي نؤيدين كوانين ايا لعلكم وحد مدندين حداد وحقرنا إيسان تذكرون إن أدوح الله يدين كواني كوان سنتانو واركي أبا مقشا في آخرية أدون لفضبا يدين كواقاقا وأوفو وحالوا في سان بعهد الله بلان كأبا إذا عاياتوا مداد بلانتان بلان كأبا اللي وفين ايو يضانا ويسلا سيدي الأمر والنهي وهي لها مأمور كأن لا يسفري يوحى لا يسكره بي فبقب إلا أوفيه حتى لها الأوفيه كالواوي الحلال والحرام والأمر والنهي أفرت أسابا لنك إباوي كلها تكاليف تشرحها حلك إبايد ساري إناد أوفيسان أي إبايد فرايا وأوفو أوفيه يأهد الله بل لنك إبا إذا عاهدتم حقات بلا بلانتينو ألستو بربكم ورموانا ربك إذن الله إذن أبوري إذن ما ملاهين قالوا بلى تذكر دم بلنك والله قالي كيلو فيو حتى تحليمك بلنتان وحيسكوه قالتان إلا من المريو كلك بلنته أبين أغو سهلين فلن تسوين وادك إن أينو وحيسكوه قالنو هلك أينو سمو إيمانو وحا أينو يالا وحايا سي سهلا أينو بلنك أغلا لكن بلن أوفين منقا إلا حلق بقو يعني لقلن بلنك حبيك الهل أوفيو إذا عاتوا مداد بلنتان وإنك تحلينا وحيسكوه قالتان حديك لبينك وبين نفسك نبأ يوحى عضاف ميسو وعدي إيا يوو حيوين أدمي المريسي قلت أبلنك أما أذي ألو كدحيا أما أذي يا دوما أما بينك وبين نفسك مثل أركاب مي المري ولا تنقضوا حب فينينا على إيمان داريالك أسداستان بعد توكيدها إذن قول دارتي أتكينيو خب مجحي حصي وإسداستان يعني دارت اللي جبينين marka horabayaan la daaran hadii la daartana hal meel mariyo waqad jaasumullah in kooy bakayalay alaykum korkiina kafiilan yaani yow wakiil oo waxa magacay bal lagu daaranayaa waxa uu kala daaranayaana inuu qanco miskan daaranayaana codka madanbaysa uu bixiyo kulka magciyay ba arinta lagu gultay kana la magciyay buu ku daartay kana waa ku qanay كل كائن جاي بارين سي قدرته كفيل ما كان نيجاتين كان هو حقوق الحي كان مغاي با حقوق الحي حدنا ان دار سي دن لوغه بخو كان ليالين وقد جعلتم الله ان كو هي بكيالاي عليكم كركينا كفيلا الى ليه ان الله يبوي وحان ليدين فرايا حدات فرنتانيو حدين فرمين وحان ليدين كريبيا حدات كفوغاتان يا حدات كوندر قاندبا سامبا كوتلاغا مراقبا ان دولفوسا كنت رول باجيرا إن الله يبوين يعلم واقعي ما تفعلوا وعثمين إيسا ولا تكونوا هلا هانين كالتي ناغوكال ناقبا مكي جوكتي قراشية هيد ناكتا خبضة بنتي سعد بنتين بالورين جيري قف مركي خوري ناقا نمي عقل ولالتي هاي ناجيرتي مضحا لغا قلي كل كار نسكو خوري إيا مانت سابع بي سمين إيسا كوفيني مركي دميسو أما باركين تيلا ما يسو أي قلبتين فرفوري جيرتي مالكي دم بحمقاء أمكا حلو بحية دقون تيماكو كل كأناك تهلا مدن قرين أولا أدنا أنا يستيه أدو بحسان حمقاء أمكا أصبح دينا طابعة سميسا قلبتين كوداشا ولا تكونوا خاهانين كالتي بالعان نقلت فرفوري جيرتي لذ لها طابعة سميسا إن تعدي قوة حتى يحوجي او يسكتك كذال ان كازنبورين تتخذون انكم يالنا ايمانكم دار يالكين دخلا فرقرين بينكم دعدين ان تكون اينا يعطي امة قبيلة هي ايالا اربع ميتكم حقبا من امة قبيلة كلا وحي قفا او ايمانا يرير خير كيبو دارنا ايا انو رير كاللقود يقاران يهي او كمد يهي مكي موضع بو اللو داقا ايو مرك الله منو اللي يراعيدا منك ساكو صديري هل لو قادوا هل تاكل ايو اسنا اولا جيدا حنقول ايه اولا جيدا دي سرارك انو اصمرتو اصيرتو لو قادوا طبا دادوركو دا قدبيو حدو قادا قرسيو دون ايه اما هديك لو او حنضمير لحي قولا دي او دارتي ايوارك ايامان تبري قولا كالادا كهان تران كسياسي سيسا ملعلا كل كان دارتي او دن يالي ماي كوانو كبير ايه ينساس ليالين ينساس ليالين تتخذون إذنكو يالان أي أيمانكم لاريالك إني دخلا فريقلي بينكم لحلي نسكو فريقلي سانو خير كان تاعد نمو إيهين أدلان لقنتي قبو من داران أيسي إن أصير تدوغ أتي أيابو قول داران أيسا حديك لغير كالو كالبان إن أدارتا توضي نورين أيسا كحاني حق ورم أيسا أن تكون إن أيهاتي أمة قبيل هي إيادة أربع متك عقبلا من أمة قبيل كالة إنما وعك لماها يبلوكم الله إلى أويدين جربايا به وركاسو إذن فري أي أويدين كو جربايا أو أرنتي بابا إذن سوما ريسابا خيرك دو دارتي ما هي ريرك لو داما أي اللغو تسينايا ولينا دارتا تحجلسو إينا تكدق أغذيب ولا يبيننا إلى إنو عدي لكم إذنك يوم القيامة قيامة مالين تهلا ما وحيات كنتم في الدنيا الدنيا قدادة كوان جلتان فيه مارا قديسة تختلفون وحسكو دومري جلتان قفكي حق شاقاي يا قفكي بادل شاقاي انتوا مالنسا خيام الله يدين عدينا يا وقفكي حق كتسقنا جنة لقينا يا قفك بادل كتسقنا فالعذابا ولو شاء الله إلى حد أودونه لجعلكم سادت بوتين وحويدين كيالي لها أمة تنكوح واحدة تنكليا على الحق دا الحق كتو زنبو قدهين إذن كبه لها لكن مشيادي سيكم آيان دعين وحا مشيادي كل علي فمنهم من هدى الله ومنهم من حق عليه الضلالة لكن قفك اللومين إساقا دورنا أو وعدي يواند إلي حقا قلين إساقا دلبلي ودور سيباد النمضة لغم قصبين من كان حنونين إسقى دورتي ولكن يشاء يضل إلى هو اللمية من قفكه يشاء بين اللمية أودانه إسقى سدورنا إلا دول مايو ودل حرامتا يوحا بناني إسقى جليسي وزع ليسي ووعد يوانا لغرقوسي كل كاسر إبن اللمية وصدق الله في قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه إياه ومرك الحق إسقى اللعنة أي دينين ما ربنا حقيك اللاحية أما ذاتك حنوك يهدايا للدونة أجعل هذا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه يجب حنوك الربا وصالحه مركز رب سيحنونين أي ويهدي إبوا حنونية من قفك يشاو إنو حنونية أودونة ولا تسألون دار إبوا والذين ويدين دونة أما وحي أي واحد الذين كوا الدين دونا كنتم في الدنيا الدنيا لقديها ذات كواجرت تعملونك وصمايا واتين النري أفوح إلا جسر الضوء أيال ليلة أدم أفوح إلا جسر مايا فعل أيال ليلة إسكدرك ولا عمل بين ليلة كل كافات كلا هذا أما أدم كسر مايا هحول ماله حسم ماله على وجه أسر مايا إذاك ما لنت قيام الذين ويدين دونا إن الله يبوين يأمر وفر يا دون ليس بالعدل توسنان يا قرصور يا أول إحسان طاعد نمو مالك عبادة الله سمين خب الله طاعد نغره وإخلاص في وقوته عبادتك سمية فرضبة إخلاص في وقوته وإتائد القربة حكتلة وحسين تلة يا ربي أدو ماذا فرايا وإنها ربي أدو ماذا كريبايا عن الفحشة جنبك فوشع يا أول منكر وحشري عدو دفرت إليك والبغي قردره قبل إسكماره يعيدكم إلى ويد واني بما تقدم في الآية وهاية الوصول حسي فهي بأيذ كواني لعلكم مدنبين تذكروا إن أدوان سنتانه وعليه شكاية قالتا وأوفوا في بعهد الله ألا بلنك إذا عاهدتم حتى هذا بل بلنتان أما إذن كل حدين الله بلنتان أما بينكم وبين نفسكم وحب الله ما هاد قشان وفيه لما يستلع والموفون بعهدهم إلى عهدوا فتك الله أماني بيكو جيران ولا تنقضوا حجابينين على إيمان داريالك أغس داختتين بعد توكيدها داريالات كين تتكالا وقد جعلتم إذن كوي علي أن الله يبوين عليكم قركين كفيلا إلالية إن الله يبوين يعلموا وأغيائي ما تفعلوا وعصف الإسان بأيب أغيائي حنية سمعيين ولا تكونوا هنهانين كالتي قفكي أوكالة نقضت فرفوري جيرتي غزلها دمتي سلوكتي سميسي من بعد قوة حجين كالقضال أنك زنبورين تتخذون إذنكو يرانا أيمانكم لاريالكين تخلا فرقلين بينكم أدعلين يسكو فرقليسان أن تكون من النقطي درسل أمة قبيل هي قبيلك أربع مدك حبا من أمة قبيلك إنما وعك لماها يبلوكم الله خبي ويدين جربايا به وركا ليدين زوشيغي ولا يبيننا وأن وعدين دونا لكم يدينك يوم القيامة قيامة مالين تيدا ما وعياد كنتم مهان جرتين فيه قديسة تختلفون ويسكو تفامرا ولو شاء الله حدي أبدونا لجعلكم وحيدين كيالي لها أمة كوح واحدة ميدة على دين واحد دين كالية كوركات قصورا ولكن يشاء سامدون يضل أبوى اللمية من ذاتكه يشاء الربو إلا له لمديسة ويأتي كب الله هنونية من قفكه يشاو هدايته إنو هنونية ربه ولا تسألون والذين ويدين دونا أما كي حقي طبع الذين كويدين دونا كنتم في الدنيا الدنيا لا قد هذا أتكو عن جرتان تعملون قوصهم أيو ولا تتخذوا أيمانكم أرنتي لا ريالك أيها وإلا سيات كينا أيها وإن الله دارا حديث الله دارته ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم نقع يدين إن لسهلنا هذا ودائما وابدا دارتان حتى نألا دوري يسيد على يالي ولا تتخذوا خيالاننا أيمانكم داريالكينا دخلا فرقلين بينكم الأذين يسكوا فرق لسانه فتزل قدام نبع سرين حمس بالراحة بعد ثبوتها سنان تيدك قدام وهذا المسلم توصنعي قد مقع يبقوا دارتي حتى بدوري ويدو إسلام لمدادي دعوة عنتي نبتدو سن بالراحة وتدو قصوة قرد إسلام لمدك اللي حتانو دارتي يبقى مدى إلالين ويدان كقابت مدنيسان وتدو قصوة همان بغدا لمنيسان بما كي سببتيات سددتم أودان عن سبيل الله إلى دين في سباك اللعاتين إيا توسنانتي وإن الله دارا حتى الله دارتنا لدورة دارتا يدك اللعاتين مركز اللعاتين ووضلاح المرتين ولكم وحد لديهم عذاب عذاب عظيم وي ولا تشتروا هنا قذننا بعهد الله بل لنك إبا ثمانا الدنيا قليلا ير أكو قذننا والدنيا هي مصلحة أطفئي نيسو وزيلا لاي غير كوهره كان أقول لاما تادرا في المقعي بهاي جن المقعي بلو إدو ألبا الله كاقر لغالا بلو سلا لكو لغالي وأقول لغالي ما حداد لغالو حيلتي حداد لغو حيلتينا الله وحكاقر لغو بلو ملي بغدين هدي جيرتنا وحلق عقاب كل الملي إذا وحيلة لو رأي بها النغضو مقعي سها النغضو حلتي القليو وعدنا وقاتل إنما هو عند الله إبا أكتيا جنب دافقة إيا جنة إيا برواقة إبا أوهايو وقونا تلقى لأسو دربي قفك سرعة كتوسنا اللهم ديا دارتا وفيا هو كاسا خير في عنام بلا لكم إذنك إن كنتم أداتهم تعلمون كوهو دارت إبا دورة وحي إبا أغيال إياك قيم بلا الدنيا وحيال سلا درادت بربي سبحانه ما عندكم وحرفتين يا الله الدنيا ينفدوا ودمانا الدنيا ودمبا دمانا يسان وحكا الجرين حديك رأيضا وبسان أدينا كده بحال كلك محافلين كان وكل قوين يا ما عندكم وحرفتين يا الله من الدنيا ومطاعها ينفدوا ودمانا يا وما عند الله خداكتي وحيا كجميع دم بلافة باقي وحرايا ولن نجزينا ربي وادارتي أبال مرنا الذين ددك شفروا دلقاتي ودارت دوري شريعة تحقلي شبيوه قنسمي حقك اللي عنوائي صبروا وحيكو دلقاتين على الطاعة فعلى بيكو دلقاتين وعن المعصية بيكو دلقاتين وعلى البلاء وحي ربي دوشو ليالي أدباتوينا أيكو صبرين كل قولا لا صبرتا خرم وينونري إنما يوفى الصابرون أجراهم بغير حساب قولا لا صبرتا وحلوا أبا القدايو وحسر سماء ما أجر الرب بابا حسابتي كان فيه قيري إنما يوفى الصابرون أجراهم بغير حساب أبا القدكو لاتر العام حلقا كان وعوى يقفك كان صابرك وحاو قصب لا سمعي وناقا حسن يحسن بوقي سما وحو وناق سن يو اسم تفضيل لجيرو وناق نوعو دنبي فبدي بابا القدك سوحو نقن ايا احسن كلك اوه الحسنة يوه الحسنة فبدي بمالك اللقاء بالمرين ايا ترجى لوس الرئيس ايا اللقاء بالمرين ايا ولنجزيان ايبوا دارتي بالمرين الذين دادك صبروا هذا كتل قتيل دين تكوسك ناري كل الحنواي وحق لي قدر بباطينا الرب وقرت يكون صبري وحنفت جعشة مع صيادي أوذي بنتا كصبري أجرهم أبل قد كذا بأحسن ما متفضلون شيء كان أقوه أنا قبلن بالقوه بالمرينا يا أي كانوا هانجرين في الدنيا الدنيا تقول هذا يعملون قوة سمايا كل هذا صبر بياي كل هذا عمل صالح يا إيمان كل سنتين كسيدر كل ذي من غفقة وموصول مشترك من تمرك من ولا يرى حق من ولا يرى قفقة من بلا يرى لبدي من بلا يرى جمع من بلا يرى إلا إيمان كان يعملك صالحا قف نهب اللما أوران قف الله قفك ملاب كستهال هذا ملاب كستنها جوله لاجل كستنها قوادلو دليل وقت كستهو غنول هذا وقت غور وقت الدنب من فوحيون عمل السمرية صالحا عمل صوبانو فرض يسون اللبادة بسيدي بوجده هي إخلاصية دعادية نياكو قوتا أهنا من ذكارين قف اللب أو ثامة لدي وحوانا كلكو عمل كاسوبان سميي شد باكور ريو إيمانا وهو إساقا ومؤمن ألا دبو رميي كلكا إيمان كاسوبان العمل كاسالحا لبدا سيوانا كدالكي لغو قانا لبدا قفكا إسكو درسدي بوحو يري فلن نحييانه دارو إلا بادارانا قفكا وانورينينا حياة نلو طيبة وناكثا وما هي يا صورة الحياة الطيبة واضح من حولها وحردك بطنبا لين أطبق لي ملحوين النقطة حياة الطيبة وحصولا معها ما لي قلان بإلهي ما لي قلان أي إلهي يجي ويسم الأفقا بناي انت من أمير البلاد لنا فعاوى قحوتيا إذن وحصولا بحياة الطيبة معها حياة طيبة في الدنيا والآخرة آخرة وإلا قرنا يا ومعروف والجنة وما فيها أما الحياة الطيبة في الدنيا وحوية الإيمان والطمانينة والقناعة إيمان إنه كوكوشير وآدق انتهي وطغف الباب الإسكالوه انتهي قناعية صبر وحاقوا أما هيرا دينه أما هبطنا دينه أما وحبا حايزاني كلك مركات قناعية صبر إيمان يتوكل لها أنت مالك الدنيا سوى الدنيا إليك أكثر أظلميتك لكن أنت أمون قريحا قلتان إيا إيمان ترية بلاكو قجرتو حولانكو قنحين كريم ولا درجانكو قنحين كريم ولا عروبانكو قنحين كريم هذي وردن باقوبان أو فكالورسان أو بوغسان أو نحسان أو وريرسان حقاي حياة طيبة كوجوكتا الحياة الطيبة الإيمان الصحيح والعمل الصالح والطمانينة والتوكل على الله والقناعة وتحياة طيبة فلن نحيي أنه ونرينينا حياة النرم طيبة ونرسا حق مرك اللي تقانا أجل قيس آخر درج مرايا ولن نجزي أنهم الإيمان والعمل صالح لبدا داتك إسكو درسلي أجلهم أبا القدكو دي وحنوكو أبا المرينينا لحسنهم شيكا نقونا أكبرا أي كانوا هايا في الدنيا الدنيا لقودي هذا يعملوا كواسميو ولا تتخذوا هيالانينا أيمانكم داريالكينا أخلا فرقلين فإنكم لحدينا وفتزلا قدامون لبتين حق كسن بالرعاته بعد صبوتها إذا لبت حق كسقناتي وهدى دارانيسي المسلم توصنا هاي مركا قارتئين دلالين وإيدو مركا ويعاتي حدى المرويعاته حق كاللاحاتي وتذوق السوء فمان بعد الأمنيسان مما كي سببتي سددتم هذا ودن عن سبيل الله إلى دين تيس هذا ودن ولكم في الآخرة وحتقول هذين عذاب العذاب عظيم وين ولا تشتروها إفسانين لعهد الله بل لنك إعباد قسان ثمان الدنيا قليلا ير والدنيا ضغن أيها رئيس كير إنما وحا عند الله إعبا وإن أكتيا هو كاسا خير لكم إذن خير بلا إعبا لما لأك بحيننا إن كنتم أداتين تعلمون كوا وحب وحيبا أقيان لأمها القمى وأحسى وكا دورتا وحاكتين أيالنا وحمودنا صوت ويدين دافايا أما ذينك دافايا ما عندكم وحاكتين أيالنا ينفذوا وضمانايا وما عند الله إباكي وحيال وباقي هرايا ولن نجزينا أبا المرنا الذين دفك صبروا دلقاتي أجراهم أبا القدك هذا لحسن ما شيكا نقوبنا أكبدا كانوا في الدنيا أي الدنيا ذا كوة هنجلا يعملون كوة سمايو من روحي عمل سمايو عمل فلا صالحا عمل صوبا عمل صالح ونغضا مركي بجدي رسول كبري بنية وإخلاص أتفقلتي في الكتاب والسنة وقلت جيها صالح ونغضا شروطا مركو قف وحد أذيك ودولاته ووحكو ديري لارك أنكسوني الكتاب والسنة الله سنكو ديري صوبنا كبري وحميش هذه الألا قرنة وحاسي مركا الوقت قالوا كل ما ذي اللي انت هديك دم لهي وحانا وحكو ديري فهوسا جيري الله سنكو ديري نبينا كبري قراني حديثنا كون شاكي حديثك لو حواها كاكسنا أذيك الرئي سمعكو قاسي فضر هذي حماباكو قالي قلقا صالح نقول ماي من أحدك عمل صنايا صالحا عمل صوبا من ذكر مدلة أو ثم مدلة ديها فهو إساقا ومؤمن ألرهم إليه فلنحيينه كاسي ونولينينا في الدنيا حياة النرور طيبة ونرسنه إيمانية توكل هي قناعية دقنا هي عاسلية قضل فحمد لما هي فلنجزينهم حق هديلة تقنا وأفال مرينينا عدو باجير كلب عقورة سيدان ليرا تتكن أغارته أن نفلاك لو دالله ملائكة ماك دوانك روك مدعك رو حولها ندنك ملو مكلف ما كلك بني آدمك أيو أريدا كلك إبادية طاعات مايلاي تجيس بكا قرين أيا كلك واحد يالي مركة وره قل سرقه يتكو حركي سوحوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مركة وره حدا درينتنا انتا سادران ايسا كلك دور سيغو ايا نصوص تكوتيني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل كان إنه قلت الله كلك قراءة القرآن حداثا ميزو وفي جميع أمورك أدوغا يوسا كاقاسي فإذا قرأت حداث أخرين ربتي القرآن إلى أخرتي دهداد ربتي فاستعذ مغانقل بالله أبوين من الشيطان كم مغانقل شيطان كي الرجيم أحبال أبلغ داريي إساكا إلى عينيا أنك مغانقل مركز ربي سبحانه إنه شيطان ليس له شيطان وما سبنان سلطان أود على الذين تذكرك أودكم آمنوا حق الرمائي وعلى ربهم إياك الرب يذكرك يتوكلون ثلاثة أرتاحوس قادي نبشر قيل العياد شاكتي الإيمان والتوكل والله مدان لهين حياة طيبة هي سعادة الدنيا الإيمان والتوكل هذه يقفك على الرميسين يهي ألنا عسكين يهي غير الله أوسن وحلها كلك سيدان أودكم ما شاء وحد يبقى مكرتان دليل عامة قدتك هو المغرى دائما وأبدا لكن نسكي سئين لدرامه فياذو أدكتاي وعلى يرى أنبياذو معصومين أنبياذو ومعصومين صلاحظنا ومحفوظين سيدا النبياشا وماها كلك الدليل اسم حقال لقهرك فلما المتكلمين وحي نوقن حيان دليل لقبقين وحي إذا دمر من كان دين نبي لقبقين وحينا لقود الجيئي إبانا أوضيري تاسع اسم ذلك تصنك ومعجزات كان لقود أجيدي أي وحال لقد قرن أي إبوه إنه يري وكاله ورسولك إيه الله أغفله لكن دليل عزمة نقد أمه وعلى يرال إيمانه والمتوكل قال النبي ياشا ملائكة هذا البكمة جوره نبي ياشنا الإيمان والتوكل لبضان أولا قال قفك الإيمان والتوكل حدين لقهله انت وحب بادي إيسا شيطان بأوه يير كاس بادي لقاد غياكو بادينا قال آيات يا بيلاذي إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلوا ذاتك إباء من سن إيمان هنا نرمي شيطان أودكم إسعون مركونا وحوان باديين أي قلضان بناه كمري لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين مخلصين تواكوما المؤمنون المتوكلون إذن الإيمان والتوكل أي شرط سيدان كاللوغة بدبادا فحنا اللوغارا حتى واحد إلا يريدتك إيمان يتوكل إسكود درسالي سيدان مفرقلين كارو قلدو كدو رليا لغو شاقان كموها قاميو أدو سكفورو إهالكان سنكا وغيحرا إنما وعك لماها سلطانه شيطان أوديسا وحيدول فوشا على الذين كوبوا كركولا يتولونه إساق وضيك به فما أكثرهم في يومنا هذا كو شيطان كوالي باكتئاد بيوتر بضي وعلى رأسهم المجرمون كو انقالادا أما عصادا بنت شيقايا خمرادا عبايا دينيتنايا وحي محرمادا اخذ اوديدي الرسول اوديدي دينت اوديدي كو انصمائنايا وزين لهم الشيطان وأعمالهم فهو وليهم اليوم كل كالتلذي سيبقوا سقينا طيبوا طيب تاسي حداد وانسو وحديثو أدوان دين شيطان باكواته وكوكو قولايا إسر عدقي سكوكو شيكا مالكاتل أهدي لهم ماكا عبزتي وحان ديسي وانو رايوحو إلين فيحنين شيطان باكواته إسر كورونا كل كالتو إنو غالي كيا إسمو بيا إما إن شيطان وطوغي والصلاة ما تكتل أدبا صلاة وجع لين أن تكذن وافل أيا لكن شيطان باكواته كوري والمحن ما يسكتني في المحرمات في البنت شيطان بايوتا يتولونه قيب قيب تاكده ونوات وعافق برارها اللغو شيغو هي الروحان سوئي لقولي يا شيما قولكي إلا إلا قفكا قواحا وصانا قولا سألو قينا قولا أمرك إليه شيطان بانو يالينا قربان يا صعب يا غيق بيسكو ترايا ما إله با قربان يا صعب يا غيق غالكا سيدقيق الله سيدايو قربان كان الله قراعيو صعب كان الله ترينايو جدا لحدودي لأيا يلا أيهاي فرحان تاكوسة ودقين سوارتي من الوكادي كيبا وحيد كشيك شيكا كل كوكي وحيد شيكانا تعاليم تاسا لفرين أيا سوين لقوري يا شيماء إذا هل لقور حلقاسا لقا قبطي حنون كيسا نواصدا كان حنون سنة أيا وحنون كيسا موغي يعني ساقا نفكي سوق حفرا فانت الله قيب سنة أساقا نبين أربعية ثلاثة قور لا سيبي وحدوه أنا ميقا إنو حنون سنة أغياء مكاسر اندان بالا دارا أيا ثلاثة الله قبطي ماشا سنة لقا قاري ديبا اللوبة أيا كل كاديبكي بالا دون أيا إيا شالكي في قبر عروه شاقي إيا إليه إيا صبكي بالغدين يتولونه سوما سو شيطان لقا ولي يا شيما دي حنون يجري مادان إلا هدين لبريو قرآن لا يسار محاها لابا تختار راجي لها فين لا تقو قبيك يو عي راج الله يسارانا محاها لابا لما لا سادوا كذي برالة دوما كل كوادة شيطان دوب صلي إنما وعك لماها سلطانه شيطان كالوديسة شعب كيسية تدوينيسة على الذين كوي كركولا أيو أود كل أيهاي يتولونه إسها كاتورا ياسي وضي لغا طلقاته أول في سلوه الصعود أو تعاليم في سلفه ليه هرانا محينو كسو مرنا يبين لغا مغانكالو يد لا يستغيحيو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب سعيد قيامنا والله والهضل يا ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين سوء إذن مؤرم سوء كائد دو صريمة ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ودى شيطان بالله يا ودى إبواب وأنت إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين كوهم يجا به الشيطان كمشركون يبلو ذلك وحسودك جيري آيات قرآن إسكتب إيمانه مصلحة أدوامها ويبكو شيغايو آيات آيات لغونا سخو مركز المشركين تورن جيري إن محمد في الحيرة أو ريرسن يهي يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غدا من توحن الله يهلو برين السلام جوابتي مركز هذا كان لغورا لها باطنة قال تعالى سبوه يلو إذا بدلنا حدنا نجا إبا بدلنا آية آية قرآن مكان آية من تهراجر تهدان من الدنب كو بدلنو والله ألانا أعلمك بما يجلو حدجين أيو ورب تصرف كيسا بياوو ديسا وحشر تاري كرام مالك خلقه بدلا أدومده بدلا دبن كو بدلا حبين كان يمانك وشكو بدلا ودل يعافي ماد وشكو بدلا كيري نور وشكو بدلا فقر يلا نام وشكو بدلا نمتا إنا يولي يوشكو بدلا مثل الله جاي يوشكو بدلا يبو دينكو بدلا نربو النبي كدن بيسين يتصرف كيف يشاو لا معقبا لحكمه ولا رادا لقضائه كل كالسيدين لو أرنكنا آيات آيات لغونا ساخي بعد باتك أنت أقول لنا نبلغ كرنا إنه ما نسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها فأكو فهمسين آية ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير مركض لذا يسأل لنا ساخي أول ماذا نغين مياه أن الله على كل شيء قدير سوفعل لما يريد ما يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء كل كسو صودون يلما كل كأول بادن أقولين مركز مامل فيسا يتصرف فيسا فرق ليسي وهذا مبرا ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير وإذا بدلنا آية حتى نكون بدلنا مكان آية والله إبانا علم وأقوم بلا بما يزروا حدجين أيو قالوا قالوا ذو حير إنما نسخي وحي بكي مثل أدريد أيان وحن نبقى إسوكت كدين أيكالك أيان إنما وحيب النسخي مجران كانت هذه محملة أيام مفترم مت بين أمان أيها بل بين موسى أمان كأكثرهم بلن كورا لا يعلمون وعماوغا كقول كسول صوبان وحدكوا أقول جوابتا كيل النسخي ليتردن بشقا كماله نزله الروح القدس لماذا بجبريل باكيني أيام يهوري جبريل باكيني مدان دنبانا جبريل باكيني أريد والله كيني جبريل حقيقة كيني من ربك أليك الرسول كان محمد ربك حقي أيوك لسو دقي كرك بالحق حقونا لسو دجيو تين هو حق تنو حق وإنما إسبا بريدو ولمصلحة العباد أدومها الله دنين أيو حاجة ناتي بخير منها من جهر منك خير بلن وأما كأجر بلن أما رحاول أك لكن أما وكثوا بلن تاي أما وإذلس ميهين وحوضن بنوحا لولدن لأيهاي اختبار حتى المؤمن تاي أن لنا تقاند وحل لوحن يرادو سمعا وضاعا ويوارك فرقل مريه وصدق الله في قوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأضعنا أولئك هم المفلحون لكما لا حملك التاكتب قل لو يلم لماذا أدلا فرق لسي ألا مشارك بحيث قرانايا ليصبت اللعين السقو الذين أخيارت آمنوا حق الرميسي وهودا هنو هي اللي سقو بدلايا وبشرى فرح قلين للمسلمين انت حق الرميسي فرح قليناي فإذا قرأت حتى أغرين يسيب القرآن إذا أردت القراءة حتى القرآن أغرين ربتين إذا قرأت حتى القرآن أغرين ربتين القرآن إلى داخل يسيب فاستعيد مغانكال لله إبوين من الشيطان كان مغانكال الرجيم حتى لبلغ دائريي إنه الشيطان ليس له أم سقنان سلطان درنان على الذين تذكركم كما درنا كما لغكرر اللاكين لاليين آمنوا رب الرميين أو على ربهم رب قدرك لا على غيره أعد كلامي يتوكلون عسكلي إنما وعك لماها سلطانه أواديسة هل الذين كوبي كركوضة هيو هذي يتولونه كوليا لنا والذين كوا هم إياك به إيبا مشركون شيطان لو ذا جنايا وإذا بدلنا حتى لو بدلنا آية آية قرآن كاملة مكان آية من هربوس هذا المدن بكينو والله آية تسكونا سخنو والله إبانا أعلموها قنبلا بما قرآن كو ينزل دجين أيو كينا نسخي إياك اللهم نسخي لبدأ بألاه قالوا وحيرا دين قال هذا إنما وحك لماها وحيبت نجيي قوتو نسخي لماهرك أنت أبقى الرسول كأي مفتر ندبينو من أي أبال إنو بينو تور كيدا أكثرهم يجي بدن قدبان لا يعلمون وحبوهي قل رسول الله وعاتر هذا نزله قرآن كان وحال سوداقي كيف نسخي إياك اللو نسخي لبضا وضبا فوح القدس فهرنان تنفت هذه نفتي هفني أنعب لهين أجبري لهين أي الله تمد وحينك لا تمد من ربك هذيك ربك حقي أيك لا تمد أوشك بالحق والسغن ورونا أيين لا تمد ليصبت من أبو سغو الذين ضدك آمنوا حق الرميين إيا وهودا إن بايدا لوغاهو نترادا أيو كلام مريب إيا وبشرى فرح قليل للمسلمين إنت يبقوا وقانساتين ففرح قليل أيو ولقد نعلم أنهم يقولون من فوميا ودين تسون النصارى ثم أنها فرسما يقانوا برتكاشا قين جيري أي النبي عليه الصلاة والسلام متواضع بوها لك جلعسا بولا سعون جيري كاسا النبي قاقي من جيرو لغيسا جيري كل كي وحيه سعود لغي أي إرادة تمال كاسا بريقولك حقيرات بيكا لغاية منك أدونك الروميك تمالك هي قرآنك باري مركز ربي سبحانه من كان إليه النبي قرآنك هو باري ومن عجمع فعبت بأن انكراني قرآنك النبي لقصه تجيينا واللغة العربية النوحي وقودا باري قلت أورك ودسوه سيدو خيانا سهل أقول منها يعني كي عجمع منه وصنا فعبت أقولين حق له النبي إساق باري قرآنك إذا ساسا باطلك دائما وأبدا ويساقه رمانايا قال تعالى فبوحوا يروا ولقد وحافونا نعلم إن أبنائي أنهم قالوا ذلك يقولون ليه إنما وحيه بسود جيه إلا ما أركوا كي يعلموه محمد قرآن كبري بشر من أبري يقول أولادا لنك المسكين كها كل كاسا إبير اللسان الذي كل لغدا أوقو حضلو كي يلحدون إليه إليه إساق إنه النبي وحبري منك يقلوا إليه أعجمي عرب ماها أفكارنا من يكان وهذا قرآنك لسان لغوي عربي اللون نسجيه مبين عاد إذا اللغة العربية قرآنك صحي اللغة العربية قرآنك مسيحي معناها مركة شعر هي اللغة الجاهلية لدليسنا قول لها آيات دانينا اللغة العربية أرقالينو ياي شعر كالجاهلية كتزنا كده بدرهو سببت وحاوية قرآنك سيدان يبقو ساقي لسان عربي مبين حتى اللغة العربية خلط بلان باقالي وحبلان باقالي اما ايضا بكل كيو هلا والعب بشاية وبني آدم سميه ياهي وحايش كنتو بردي وقال سيمي قرآنك فالقرآن قاموس ملا قاموس لهم كل اللغة العربية قرآنك حجوة وانا كان إله بسودة جيه وإله قرآنك سودة جيه أما اللغة العربية أبو رئيس كميدو لسان الذي يلحدون إليه حقا واسيد وكلا كي أفكا أوقو عضلو أي أقلو عنايان إليه إساق إنو وحبري أعجمي وهذا قرآنك لسان عربي مبين وفي سورة الشعراء يجدو النبي قرآنك أدقى يملك إلا شيقا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين باللسان العربي المبين إذا اللغة العربية قرآنك أي حسن ما ليس قرآنك كواسع سن كما هكاك سن نظيفنا كل كهو إخرد اللغة ذكري أعجم برنبا كدرانتي والجزيرة العربية ومدبلن باتلي لغة نيوان لخلبي ولا سيما إسلام كمركو يميد أعوفي فتوحات رعي ومدبلن عجائمة أي كدرانتي كل كهو لغة نيوان داوعانتي قرآنك مرجعة وحو قرآن كشيكا صحة بسان عربي مبين إن الذين وحاهم لا يؤمنون الرميسنين في آيات الله إلى آيات كسوحنا الرميسنين هذا الآيات كوحيه يهدي كونه يهدي معجزيه آيات كمركة جمعية واسدة سدح لها قيبون قالوا وحي هو قرآنك قالنا وكوني هو جعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر كل كونك أوغن وآية من آيات الله قرآن كنا وآية من آيات الله معجزاتك الرسوس اللي هو وآية من آيات الله سدح ذبكو الديني كون كان يري تذعي ويهو اسكسام اسمك قرآن كان يري واسحر معجزاتي واسحر قرآن كنا وابرا باغان كو أسلو حنونيني هي قابا عنده الاستراي هذه مركز اللبادة عنده اتكسارتو يعني عنده كوصة مينة إن الذين وحان لا يؤمنون الرومين بآيات الله إلى آيات لا يهديهم الله إلى هنون مايو حقا لنا هنون ولهم حيليين عذاب عذاب أليم دارا بأن تحلسون صبناه على ويدي عليه الصلاة والسلام قف مؤمن إنه زريسا ما دعكرتا حوالك غالب نغني سواد عذابوي إنه وحظا ما دعكرتا تاجع خباني سواد عذابوي إنه بانشاق ما دعكرتا اللابوي مؤمن بانكو فلان هيا دانونا دليشري إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله كلك وحنجرين وعشاق وكبير هذا بين بابولا قال الله إذن مرحبات بانشاقتي وي بنت كلفو ذاتي وإيمان الهيسة اللهم أركو قال تعالى خدوه إنما وحكلماها يفتر الكذب دوحاو الأمورطة الذين دوتك أن لا يؤمنون الرمي بآيات الله إلى آيات كيسة دوتك الرمي ما بين أمورطة وأولئك كوا أنت أمنا يا وحنجرين أبابولا يا مسلك مصابدا يا بين باهنا يا هم الكاذب إياك كذبوا أيهم بعد بين لو يالا من كفر بالله بعد إيمان مركي ما سورة دوامك مركي ما كان لجوغا واسخا ما قال ذي وقعانس الرئيسة مسلمين كيبا الله بقوجنا وقعانس اللوود لغي عمار بن ياسر من ليرا أبيه ياسر إيهو يذي أم عمار قوس كان قدسك إسلام لماذا انت ينصدقين انت يؤدوك تكار تقيها أيا لو يمي قدسك إبا لدي ولادي أمو عمار هيدنا والدلي مرك ياسر لدلي ولادي أبي جهل بدلي لعنة الله عليه أبا انتو قاتل يو أوردك كيفك بحيي أبا دي مرك بنتان باسك اللو يمي ما يقول دل أيام سيا محمد باتك كبرنا إيسا ورحي دلنا محمد وحيك مكرم هل كي باسك اللو سيداي أبا دي والدنا وكو عباسك إيسا غورد أيو يمي صوبانا يا رسول الله كلمة الكبر بانكوها الله مانتا بانك على بيبوهي هل سؤال بان نبيك ويديهي كيف وجدت قلبك كلمة الكبر أبكى ملكة دوغاد ليسي قلبك قصراء مطمئن بالهما قال لما دانك مرحي إلا بدي والدنا ويسوسي على الملكة هنجي لواكو حيقي كوكا نفتان بدبارنا سبانه حكويري فإن عادوا عليك فأب كتير ما جاء هذا يكون يمدان وربما خيار مع الحكومة لما يزكاد أيضا كلمة الكفر النوع سكرا قف مؤمنا أعد لك هذا هو قبصده وهو بنات النفس بدباله قال تعالى خدوعي من كفر قف قالوا بي بالله إلى كالكفرية من بعد إيمانه انتو يبرون أيه كالقضاء إلا من المهانة أكره للدرقية كعمانيون وقلبه مكا لقصب يسر وقلب يسر مطمئن وقعس ليه بالإيمان ولكن يشمن روحا شرح في ذي بالكفر قال له سر حدث كيسا وقال له ماذا جعل وقال له كوا وقلبك كقالوا بي فعليهم كوا قلبك كقالوا بي غضب عرو هيا من الله هيا بوين حكي وقعانيس على لا هيا بمركة كل عدو ولهم وحيليهم عذاب عذاب عظيم وين بينيهم ذلك سبب كله عذاب يحول لأنهم إياك أي استحبوا جعله إستي الحياة النور الدنيا إياه سيسي على آخرة كجعله إستي وأن الله يبوين لا يهدي مهنوني الغمدة الكافرين إياه بحق النحي أولئك كوة أن لهنونني الذين وحيوي طبع الله خبئوا شري على قلوبهم لا بتوضع كورك وديبو سري وكفر يحمك ابن حمايان إيمان يخيرنا قريمايان كل عطي الطبيعي ويمادو ولا بتلا شرو قفك وهودا ماتي وحكو جيرا كفر يقال لما كبن حمايان وخيرو قرأينا ملك وصمحهم لقوه ديبا الله شري ووحوناك يخير مغلم مايان وابصارهم رقيالك وديبا يبشري وحق يآياتك هي معجزات يكونك أركم مايان وأولئك كوة هم يجا الغافرون كوة موجود وحي موجه لبشي لبضبا وحي الله أبو ري عبادي طاعدي وموجه وحل لما قيه أودا بي عذاب إيا نارا وموجه كلها وحو حقما وأخربهم وأولئك كوة هم يجا الغافرون وحي الله أبو ري ولما أعدوا لهم من العذاب الأليم في لبدي بمرين في هم وجازين فمتي وحول لا جرم وحاه بالا أنهم يجا في الآخرة ما أنت قيامهم يجا الخاسرون هو جريقات باين اليه تعبقات باي تساهبال ثم كذلين ربك وعجر داد مهاجرين ومالك الخورة يقع مؤمنين هجر الله بالله بطيبا مكالبوا عدادين وكاسد عمار وكال يو حضاك دعي مالك الدنبانة انتي بحسده ويفرجا يرهله ويمدينة الهجرة والصبر اسكدر يقع نوحي عليه الخورة اللو قصب اللو ما هايسو اجردو كبيك ايدابا وحي كميتاي الرمه هواوي اهورتاد دنبيكي كلي بابيس اعمال هواوي باجيرتا بابيسان الدنبيكي كوري اجرداك كو قولك يقفك او اجردو دنبيكي سوارا باباي توبالا كميلا حدو قفك قفك وارا كنغضو دنبيكي سوارا باباي اسلام نمالا كميلا حجك مبروكا كميلا قال تعالى فبيوحوا يري ثم انت اكدب ان ربك هذيك ربك الذين دادك هاجروا هل درتي وقتكي ودن كوضا من بعد ما مدك قلال فتنوا لبلايي انت لجدهري لحيري لقراعي لضعي ايا حوغا لهدو توليو ايمانك يدين في لقصاري من بعد ما مدك قلال فتنوا لبلايي ثم فصحبي هلان وافكدا جاهدوا تقالمي وصبروا دلقاتي إن ربك هذيك ربك من بعدها هجر ذاك كذل لغفور بحل وفدني اللو دافد بدنه رحيم هن حريصنا يو ولقد وحدوا نعلم إن أغنهي أنهم قال ذيني يقولون ليهن إنما وعكل ماها يعلمه محمد قرآن كوحبري الله غمائما جبريل أمكاني وشار قد بني آدم أبري لسان الذي منك أبكي أي ملحدون أولا حنايا إليه إن وساق قرآن كبري أبكأ وقواته منك وأعجم عربي ما عربنا ميقا فهذا قرآن نبيك اللقوس والدجيين لسان نف عربيه الله نسبي مبين عب وخالصه إن الذين وحا أن لا يؤمنون الرميني بآيات الله خذ آيات كيسا الرميني لا يهديهم الله إله نور مايو ولهم حيليين عذاب على أليم لحبية إنما وعى كلامها يفتري الكذبة بوعى منت الذين وعى لا يؤمنون الرمين بآيات الله إلى آيات عن رمين وأولئك قوى بنت أمنايا هم إياك كرية أيها الكاذبون لأن لو يرى من كفر قبك كفريا بالله بوين من بعد إيمانه فمنت على الرميك قلال فعليهم غضب من الله إلا من مهان أكره على الدرقي وقلبه أي لا ابتسانا مطمئن كنا قده بالإيمان أي كنا قده أفقع وراك شيئا ولكن يشم من روح شرح في ذي بالكفر قال لهم صدرا لا ابتسى كفر ذي فعليهم قوة غضب العرب من الله بكتل بعد صلاحا ولهم عليين عذاب عذاب عظيم وي ذلك سبب كوحو لأنهم يقع في صحاب دورتي الحياة النار الدنيا وسيسي على الآخرة كدورتين وأن الله يبوين لا يهدي مهنوني القوم داد الكافرين حق بيني أولئك كوا أن لهنوني الذين وحوي طبع الله شب أوذي أوسري على قلوبهم يقع الله بيالك ودوشيذا لا بشري وفلا يدخلها خير من أغلب تذكر مايو ولا يخرج منها شر مكبح مايو وصنعهم مقال خوديبا يبأوذي وابصارهم رجال خوديبا يبأوذي وحق لو شغي مقل مايان ولا أركي مايان الدلدة كومي قال وولايك كوا هم يجا الغافلون كوا وحي الله أبور عبادة في عذابك الله دربي لبدبا موقول لا جرم وحافوا بالا أنهم إياك في الأخيرة مالين تقيامه هم إياك الخاسرون كوة تعب كوت بأي وحوك إنيين وحافوا بالا ثم إنت كدب إن ربك هذيك ربك الذين دادك هاجروا هجولي ألا درسي وقتك وضمدودا من بعد ما مدك قلال فتنوا لبلايي ثم كقلال جاهدوا دقال لمي وصبروا دلقاتي إن ربك أذيك محمد ربك من بعدها هجرتها إيا جهادك إيا صبرك كذل لغفور لهم اللهم دافت بلن أوحي هل الله في النيل أنو هيسو فحيم بهم اللهم حريسنا يوم والله أعلم.